السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسي برضو أدي للشباب نموذج من شباب الإسلام اللي عاشوا مع النبي وتربوا على دين النبي تربية صحيحة. الشاب ده سيدنا أسامة ابن زيد، اتولد على الراجح قبل هجرة النبي، متوحد الله عليه الصلاة والسلام. ابنه ايه؟ ابوه حب رسول الله، ولذلك سموه الحب ابن الحب. زيد ابوه كان حكيم ابن حزام، شريه من السوق يخدم عمته خديجة. لما السيدة خديجة تزوجت سيدنا صلي عليه ادت له هدية ليلة الفرح، كان النبي بيحبه جدا لدرجة ان لما اهله جم ياخدوه قال كلمة واحدة بس: انا اتحرمت من ابويا وعمي واخواتي وامي وبلدي وقرايبي، لكن لما عشت قبل النبي ما يبقى نبي كمان. صليت على النبي والنبي عنده 25 سنة، قبل النبي ما يبقى نبي، قبل ما يبقى نبي ب15 سنة. قال اللي عاشر الرجل ده على سيدنا النبي ما يسيبوش أبدا، أنا هختاره على أبي وعمي وإخواتي وأمي وبلدي. الرسول رديله الجميل، وقف في الكعبة وقال: زيد ابني يورثني وورثه، وسموه من ساعتها زيد ابن محمد إلى أن ألغي التبني وتزوج من السيدة زينب بنت جحش، قصة مشهورة. لما زوجته ماتت سيدنا زيد، النبي جوزه من بركة خادمة اللي هي مؤيمن. هو كان سيدنا زيد بن حارثة أحمر، يعني له بريق أبيض على حمار، والسيدة بركة سمرة حبشية. فلما اتجوزت بركة أم أيمن من سيدنا زيد بن حارثة خادم النبي خلفت أسامة. أسامة طلع لمين؟ لأمه، ما توحد الله، طلع شكل أمه. صليت على النبي. سيدنا أسامة طلع شكل أمه، كان لها قصة تانية. شاهد إن سيدنا أسامة ابن زيد اتعلم على دين النبي كيف يكون الدين، والنبي رباه، علمه الأدب، علمه العبادة، علمه الطاعة، وعلمه القيادة، لدرجة إن قبل النبي ما يموت طلعوا على سرية وطلعوا قائد للجيش في حياته، حتى عرفطة يعني في قبيلة كده في حدود ما يعني آخر قبائل العرب من ناحية الشام، الأقرب قبائل للروم من العرب كانوا خاينين، فالرسول حب يأدبهم قبل ما يموت، فطلع جيش بقيادة أسامة. بقيادة مين؟ أسامة. الشاهد إن تربية النبي أثمرت أسامة بن زيد، تربية النبي أثمرت سيدنا علي. سيدنا علي النبي متبنيه، متكفل به وهو عنده 6 سنين. النبي بعث كان سيدنا علي يعني لما النبي بقى نبي 40 سنة كان سيدنا علي عنده 10 سنين، لكن اتعلم الدين، أصبح سيدنا علي بطل، حيدرة، أسد، مقاتل، عالم، فقيه، إمام. تعليم النبي صلي عليه. فلو احنا تعلمنا على دين النبي ثق تماما اني هنلحق بالنبي وهنقرب من النبي. صليت على النبي. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق لما تولى الخلافة قال كلمتين قبل ما امشي اسمعوهم: تواضع، الاخلاص، الادب، العلم، الدين. عارفين قال ايه؟ في أول خطبة لما بقى خليفة للمسلمين قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني، ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، وما فشت الفاحشة في قوم إلا ضربهم الله بالأمراض والأوجاع والأسقام لم تكن في أسلافهم. كلام من ذهب بينقط سكر خارج من فم طاهر قلب نقي، يدل على إن ديننا احنا الإسلام دين قيم زي ربنا ما وصفه، دين عظيم. أنا بعد إذنكم، أيام النبي صلوا عليه ما كانش الأذان صرصرة بالبق بس، يعني كلام بيطلع على الله أكبر، لكن كان تكبير بالفم وتفعيل بالجوارح وإيمان وتصديق بالقلب. الصلاة كانت صلاة صحيح تنهى عن الفحشاء والمنكر، كان اللي يصلي ما يكذبش، ما يسرقش، ما يحقدش، ما يغشش. ما كانش فيه بين المسلمين ضغينة ولا شحناء ولا بغضاء. قال رسول الله مثل صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وخلي بالك، إحنا بنتعامل مع ملك لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يظلم، وهو عزيز. عزيز يعني ما تتجاوزش حدودك معه ويسيبك، هيجيبك. أذكر ختاما قصة شاب بيقول: كان أبويا شاري لي عربية وأنا طالب في الجامعة، وأنا رايح بالعربية الكلية أهزر مع أصحابي وألعب، مش حاسس بحاجة، مش غرمان حاجة، مش جايب بلاش، ما تعبش فيها، وكنت مستهتر. ولدرجة في يوم رايحين الكلية لقيت كلبة والدة ومعها ابنها جرو صغير بيعدي السكة مع عمه، فقلت لأصحابي وأنا في العربية: ترهنوني إن ما عديت فعصت الكلب الصغير وما لمستش ديل أمه. قالوا له: لا، ده الكاوتش قد كده على العربية، مش معقول. بقول بمهارة شديدة دست بنزين وقتلت الجرو الصغير وما لمستش ديل أمه. أصحابه سقفوا لي: ما شاء الله ما شاء الله. بقول ونسيت أن الله لا ينسى، ولو ظلمت كلب، قتلت أي حاجة ظلم، لازم تبقى فاهم إن سيدنا عبادة بن الصامت ركب شهر جمل يسافر يسأل عن حديث واحد اللي هو يبعث الله الناس يوم القيامة فيقول: أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق. قصاص حتى لو في الكلب، حتى لو في الجاموسة، حتى اللي حبست القطة. النبي قال لنا راحت جهنم في النار، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. لما فعص الجرو بالعربية واصحابه ضحكوا وسقفوا له، بيقول شاء الله نسيت الموضوع بعد 20 سنة. كنت اتجوزت وخلفت ومودي ابني الجامعة في نفس اليوم، كان يوم 4 برضه في نفس اليوم. يشاء ربنا للواد واحنا معديين فيه هايبر او سوبر ماركت، يعني يقول لي يا ابي انا نسيت حاجة عايز اشتريها من الهايبر قبل ما اروح الكلية كانت مطلوبة مني. بيقول وقفت على جنب وهو هيعدي السكة الطريق ويشتري ويعدي تاني. بيقسم بالله ان شباب سايق العربية بتاعتهم وكأن الصورة بتاعتي من 20 سنة بتتكرر، وفعصوا ابني وهو معدي زي ما انا فعصت الجار والكلب الصغير. مفيش حاجة هتتكلم على حد، هتظلم حد. حتى الحديث لسه حديث سيدنا عبادة بن الصامت قال حتى اللطمة، واحد ادى الواحد ألم زغد بوكس كلمة. ونضع الموازين القسط ليوم الإيقون، احذر قصاص الله. ولذلك سيدنا أبو بكر وإحنا بنتكلم عنه دلوقتي جاي وسط النبي إنه يتكلم مع عمر إنه يسامح، يتحايل على عمر إنه يسامح سيدنا أبو بكر، لما صوت سيدنا أبو بكر علا على عمر وزعل عمر. شايفين؟ لأنه مؤمن بالآخرة، عارف يعني إيه قصاص، عارف يعني إيه ميزان، عارف يعني إيه آخرة. أسأل الله أن نكون قد استفدنا وفهمنا. ما تكذبش، ما تغشش، قلبك طاهر نظيف، ما تظلمش حد، تحطش حد في محدش لا يقدر لا ينفع ولا يضر. كله بإيد مين؟ قول كل حاجة عند مين؟ الناس ناس بشر. اجعل وجهك لواحد يكفيك كل الوجوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا وأن يحسن ختامنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يصلح أولادنا وأن يتقبل منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.